كنا قديما في مسجد في دمشق صلاة الجمعة، فبعد أن سلم الإمام من صلاة الجمعة قام شاب يخطب، مدار خطبته كلها حول حض الحاضرين على أن يتصدقوا لمساعدة الفقراء والمساكين ليتمكنوا من الدراسة في بعض المدارس التي تدرس الناس برواتب، فلكي يحضهم. ولأول مرة أسمع هذا الحديث، قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: افتحوا المدارس تغلق السجون. وأنا أعرف في بعض مطالعاتي العامة من بعض المجلات العلمية قد يجوز قراءتها لبعض الناس ولا يجوز قراءتها لعامة الناس، أن هذا ليس فقط حديثا، بل ليس كلاما عربيا، إنما هي ترجمة عبارة لمثل فرنسي: افتحوا المدارس تغلق السجون. وإذا هو يقول قال رسول الله صلى الله عليه وسلم. المهم بعد الصلاة يعني أخذته جانبا وذكرته: يا أخي هذا ليس بحديث عن الرسول، وأحاديث الرسول محفوظة والحمد لله في كتب السنة الستة والستاعش والستين وما أكثرها والحمد لله، لكنها بحاجة إلى خدمة لتمييز الصحيح من الضعيف. خلاصة القول يا أبا فارس: انظر إلى بعيد، لا تقفن موقفا يتهمك الناس فيه لأي شيء كان. وكما قال عليه السلام، وهذا ختام الكلمة بهذه المناسبة: لا تكلمن حديث من يعني الأحاديث العالية الثابتة أولا والحكيمة ثانيا، لا تكلمن بكلام تعتذر به عند الناس، لا تكلمن بكلام تعتذر به عند الناس. وما أحوجنا إلى أن نضع أمام أعيننا هذه الحكمة النبوية، لأن كثيرا من الناس حينما نسمعهم يقولون بنلفت نظرهم بكل أخراج: والله قصدي موي، قصدي كذا. طيب، ماذا تقصده بقلبك؟ الفظه بلفظك، فلا تكلمن بكلام تعتذر به عند الناس.